يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء فالهاي تتقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. الحمد لله على حوله وطوله وبه يستعين المستعينون وإلى فضله وكرمه يرغب الراغبون، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة، ولقاء اليوم في الجزء الثالث من كتاب الله عز وجل. والجزء الثالث من كتاب الله يبدأ من قول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وينتهي عند قول الله عز وجل في سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الآيات التي سندرسها آية واحدة، هي قول الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. نفي أول الأمر إلى المعنى العام للآيات. هذا خليل الله واحد أعظم أنبيائه يسأل الله عز وجل سؤال استلطاف، كما رزقه اليقين في الجنان أن يرزقه ذلك ظاهرا في العيان. فقال يناجي ربه: ربي أرني كيف تحيي الموتى. ولفظ ربي دعاء، وكل لفظ ومفردة ربي في القرآن جاءت بوصف الدعاء جاءت محذوفة الياء، تكتب الراء والباء فقط، وليس في القرآن كله لفظ ربي على هيئة الدعاء جاءت مقرونة بالياء، مع أنه من حيث الصناعة النحوية اللغوية يجوز، لكنه في القرآن حذفت الياء تماما في كل لفظ ورد فيه ذكر ربي. وقل ربي زدني علما، رسم المصحف بدون ياء، وكذلك كما قلنا في القرآن كله. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. قلنا إن إبراهيم من أثبت خلق الله إيمانا، ومع ذلك أحب أن يرى الشيء الذي انطوى عليه قلبه من الإيمان أن يراه ظاهرا في العيان. فلما سأل الخليل ربه ذلك قال له الله: أولم تؤمن. والله عز وجل يعلم يقين خليل الله إبراهيم، وهو الذي أودع قلب إبراهيم هذا اليقين، لكن السؤال من باب إخراج ما في قلب إبراهيم ليظهر علم الله. قال بلى، أي محال أن يتطرق إلى قلبي شك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تأدبا مع أبيه وخليل الله إبراهيم، قال: نحن أولى بالشك من إبراهيم. لكن إبراهيم قطعا لم يشك، لأن الأنبياء أصلا الصغائر لا تجوز عليهم فضلا على الكبائر أو الكفر، هذا محال. وأنت عندما تمضي في طريقك العلمي لا تقبل أن تصادم اليقينيات بالشبه، فالشبه تلقى إذا قابلت اليقينيات. فلا يعقل أن يأتي أحد فيرمي خليل الله بالشك، هذا محال. قال أولم تؤمن قال بلى، ولكن حرف استدراك، ليطمئن قلبي. والمعنى من ذلك كله أن تظاهر الأدلة يزيد في اليقين، تظاهر الأدلة تظافرها توافرها كثرتها يزيد في اليقين، وهذا أمر لا يقبل الشك ولا الارتياب. فأجابه الله عز وجل إلى طلبه. والله تبارك وتعالى يجب أن تعلم أعلم بقلب من يسأله، فإذا سأله من يريد علما به جل وعلا حتى يعبده على الوجه الأكمل أجابه، ومن كان يسأل الله عنادا فإن الله لا يجيبه ولا يعطيه مطلوبه. وأنت إذا تدبرت القرآن وجدت هذا. إبليس قال: فأنظرني إلى يوم يبعثون، فلم يجبه الله، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وكذلك رغب فرعون، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ومع ذلك لم يقبل الله عز وجل منه، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لكن إذا كان ذلك الذي يسأل عن رغبة عن خير، فإن الله عز وجل يجيبه، أو أن الله عز وجل يرحمه في خطابه إليه في جوابه إليه، يظهر احتفاء الله به، كما قال الكريم موسى عليه السلام: قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فقوله ولكن انظر إلى الجبل هذه مواساة لكليم الله عز وجل. هنا قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال قبل الله عز وجل طلب الخليل، وقال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك. لم يأتي في القرآن ذكر ذلك الطير ما هو، لكن أكثر أهل العلم يقولون إن الطير هنا متفرق، يعني اسم جمع لكنه متفرق، يعني لا يلزم أن يكون طائرا واحدا بعينه منه أربعة، والمعنى قد يكون كذا وكذا وكذا وكذا، أربعة أنواع من الطير. قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، والمعنى أنه أمر بتقطيعها وتقسيمها وجعلها مجزأة، ثم أمر بأن يجعلها في مواطن متباعدة شتى مرتفعة وهي الجبال، ثم أمر أن يدعو تلك الطير، ثم ادعوهن. ما الذي سيقع؟ يأتينك سعيا بدعائك لهن، واعلم أن الله عزيز حكيم. الآية قد لا تحتاج إلى كبير تفسير في إظهار معناها، لكن ثمة أمور علمية بلاغية تاريخية في ثنايا الآية هي التي نريد أن نعرج عليها. فنبدأ بالأول، إبراهيم خليل الله عليه السلام. إذا جئنا إبراهيم ومحمد عليهم السلام نجد أشياء تجمعهما، أعظمهما الشبه، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رحلة المعراج ما رأيت أحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم. ويدل عليه حديث لما ذكر الأنبياء وصف موسى وصف عيسى ثم قال في حق إبراهيم أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، بمعنى أنني أعظم الناس شبها به، وفي الحديث أنا أشبه ولدي به. هذه الأولى. الثانية الخلة، فإن كل من إبراهيم ومحمد عليهما السلام أعطي مقام الخلة. الله يقول عن خليل الله إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه كما عند مسلم الصحيح حديث عبد الله بن مسعود قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال ذلك عليه الصلاة والسلام وهو يودع أصحابه لما ذكر منزلة أبي بكر الصديق. فاجتمع في هذا المقام العظيم أنه يقال لمحمد ويقال لإبراهيم عليهما السلام، يقال لكل أحد منهما خليل الله. لكن إذا قيل خليل الله على الأشهر ينصرف إلى إبراهيم لقول الله واتخذ الله إبراهيم خليلا. الثالث أن كلاهما عليهما السلام تزوج وتسرى بجارية قبطية مصرية، إبراهيم من هاجر ونبينا عليه الصلاة والسلام من ماريا، وكلا الجاريتين كل واحدة منهما أنجبت له، فهاجر أنجبت إسماعيل وعمر حتى أضحى نبيا ومنه العرب، وأما ماريا فأنجبت إبراهيم لكنه لم يعمر، عاش 18 شهرا. العلماء تكلموا في قضية لماذا لم يعمر في أثار تدل على هذا، جملتها يقال لو عاش إبراهيم لأصبح نبيا، وقد كتب الله أن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فكان قدر إبراهيم أن ابن محمد عليه السلام أن يموت وهو قد بلغ 18 شهرا. هذا ما يتعلق بما اجتمع فيه خليل الله إبراهيم وخليل الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليهما. نعود لإبراهيم، وإذ قال إبراهيم أما أبوه، فالقرآن يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. علماء النسب يتفقون على إن اسم والد إبراهيم تارح بالعربية، تاريخ العبرانيون ينطقونها تاريخ بالخاء، تعرب تقال تارح. فعلماء النسب وفي مقدمة ابن عباس يقولون إن اسم والده تارح. هذا أحدث إشكالا، بعض العلماء يقول إن آزر هو عمه، ويقولون إن القرآن جاء ما يدل فيه على أن العم يقال له أب، وهذا حق جاء في القرآن ذلك في خبر نبي الله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. قال ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. هؤلاء أبناء يعقوب يخاطبون يعقوب، ويعقوب ليس من أباه إسماعيل، إنما إسماعيل عمه أخو إسحاق، فسماه الله أبا. هذا الذي جعل من يقول إن آزر عما ليس أبا. بعضهم يقول هذا مخرج جيد قاله ابن جرير وقاله غيره، قالوا ربما يكون آزر علم وتارح لقب، أو تارح هو الاسم العلم وآزر هو اللقب، ويقولون إن تارح والد إبراهيم كان يعبد صنما اسمه آزر فلقب به، فالقرآن جاء باللقب ولم يأتي بالاسم، وعلماء النسب أثبتوا الاسم ولم يثبتوا اللقب. وهذا القول يجمع ما بين القرآن وما بين ما قاله العلماء النسب. طبعا قد يأتي أقوام ويقولون إن القرآن حاكم، لكن وجود، وهذا حق، القرآن حاكم، لكن وجود دليل في القرآن على أن العم يقال له أب هو الذي جعلنا لا نقول بالجزم، وإلا الأصل يبقى على أن أزر أب له. المقصود من هذا بذكر قضية إبراهيم عليه السلام، نلحظ أن الله عز وجل اختار الطير لإبراهيم، فسر هذا بأن الطير همته في العلو والارتفاع، وكذلك خليل الله كانت همته في أن يعرج بروحه إلى الملكوت الأعلى، فناسب أن يختار الطير دون غيره من الدواب، فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. إبراهيم طلب ذلك كما في جوابه لربه قال: ولكن ليطمئن قلبي. فالإنسان يحتاج إلى أن يطمئن قلبه، ولا تطمئن القلوب بشيء أعظم من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وفي الحديث لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لكن هنا لا بد من التوقف. التوقف لماذا؟ الخوارج الأولون لما خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، خرج إليهم عبد الله بن عباس، فوجد لهم دويا كدوي النحل من كثرة ذكرهم لله، ومع ذلك لم ينتفعوا. فلما قيل لعلي بن أبي طالب: أمنافقون هم؟ قال: لا. لما يا أمير المؤمنين ليسوا منافقين؟ قال: إن الله قال عن المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء أكثر الخلق ذكرا لله. ومع ذلك كثرة ذكرهم لله هنا لم تنفعهم. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. بمعنى أنهم هم يبدو لك يقرؤون القرآن، يذكرون الله كثيرا، لكن هذا الإيمان الذي في القرآن، الذي يدعو إليه القرآن من حفظ الأعراض والأموال والدماء وعدم الاستطالة على المسلمين، لم يصل إلى قلوبهم. فالقرآن لم يتملك قلوبهم حقا، لم يعد القرآن عندهم حاكما على جوارحهم، لأنه ما زال فقط لا يتجاوز الحناجر، يقرؤونه، يذكرونه، يذكرون الله، لكن القرآن وذكر الله لم يملأ قلوبهم. فأنت وأنا وجميع المسلمين في حاجة حتى تطمئن قلوبنا أن يكون ذكرنا لله عز وجل على عقل، على تدبر، على بصيرة. يقول الإنسان: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، وهو يعلم عظيم الخطيئة وأثر المعصية، ويخاف من ربه، ويسترحم العبد ربه: اللهم ارحمني، ويعلم أي معنى له وأي جلالة له لو أن الله عز وجل رحمه، ويقول: ربي تقبل مني، وهو يعلم أن في قبول العمل شهادة له بالتقوى، إنما يتقبل الله من المتقين، وغير ذلك من الأذكار يقولها المؤمن، فيصبح يعلم معناها، يدرك أثرها على قلبه، حتى يفقه معنى قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فخليل الله قال هنا: ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، واجعل على كل جبل منهن جزءا. الجبال معروفة، ولم تذكر الجبال هنا أي هي، لأن ليس المقصود تعظيم جبل بعينه، ولذلك ذكر الله عز وجل الجودي حتى يعلم أن الله عز وجل اختار هذا الجبل دون غيره، حتى يعلم أن هذا الخبر حق، خبر السفينة. ثم آيات في القرآن يأتي فيها الخبر مفصلا حتى لا يبقى لديك ريبة في وقوع الحدث. مثلا ذكر الله عز وجل مريم، وذكر ولادتها لعيسى، لأن الناس اختلفوا في هذا الأمر اختلافا عظيما، جاء القرآن يبينه بتفاصيله. لكن لما لا يكون هذا أمرا مقصودا، لا يأتي القرآن به على بيان، كما جاء في خبر أصحاب الكهف، فإن الله عز وجل لم يذكر الكهف أين مكانه، ولا الرقيم ما هو، ولا الراعي الذي معهم وكلبه، وإنما ذكر كل ذلك إجمالا، لأن كان المقصود بيان كيف يرحم الله عز وجل من يفيء إليه، وقد فاء أولئك الفتية إلى ربهم جل وعلا فأواهم. المقصود هنا في قضية الجبل. ثم إن الجبال عندما تكون شاهقة وبعيدة فهذا أبعد لحصول الأمر. ثم يأتي من خليل الله دعوة أولئك الطير، فإذا بالطير يأتي سعيا، وإنما أتى بدعائهن لأن الله عز وجل جعلهن، أي الطير، تحت حكم وإمرة خليل الله. فلما دعاهن بث الله فيهن الحياة فدبت إليهن. وبعضهم يقول، والعلم عند الله، أن خليل الله رأى جيفة على شاطئ بحر، فإذا البحر وصل إليها جاءت الحيتان وأكلت منها، ثم يجزر عنها البحر فتبقى الجيفة، فتأتي السباع فتأكل منها، وجد أن هذه الجيفة الدابة الميتة قد تفرقت، وأكل بعضها دواب البحر، وأكل بعضها سباع البر. فهذا أمر عظيم، فأخذ يتعجب من قدرة الله عز وجل على جمع هذه الميتة في يوم البعث والنشور، لأنه قد علم أنها تحشر، وإذا الوحوش حشرت. فهذا الذي دفعه إلى أن يريد أن يرى ذلك عيانا، فقال له ربه: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. وحتى يظهر له أن هذا من كمال قدرة الله وعظيم رحمته وجليل أمره، قال: واعلم، أي زد علما، أن الله عزيز حكيم. عزيز لا يمتنع عليه شيء، حكيم يضع الأمور في مواضعها، تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذا خليل الله وما كان منه. وإذ قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن. لما سأل إبراهيم كما بينا عن إحياء الموتى؟ لأن إحياء الموتى من أعظم ما تمدح الله عز وجل به. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. كفار قريش لم ينكروا أن الله خلقهم، لكنهم عياذا بالله نسبوا إلى الله العجز أن يحيي الموتى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فأعظم ما تمدح الله عز وجل به قدرته جل وعلا على إحياء الموتى. وهنا جاءت الآيات في هذا السياق. وإذ قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن. أولم تؤمن بأنني أحيي الموتى؟ أعظم الأدلة على أن إبراهيم يحيي الموتى ليس فقط كونه نبي الله ورسول الله وخليل الله، ما سلف من ذكر الله عز وجل لمحاجة إبراهيم مع النمرود، قال: أنا أحيي وأميت. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فإبراهيم حمل لواء الدعوة إلى الله في أن الله قادر على الإحياء والإماتة، قال: أنا أحيي وأميت، إلى آخر سياق الآيات. والمراد لما اختار إبراهيم إحياء الموتى؟ لأن ذلك من أعظم ما تمدح الله عز وجل به. نلحظ هنا أن إبراهيم أراه الله عز وجل شيئا من الملكوت، فشاهد عيانا كيف يحيي الله الموتى. نبينا صلى الله عليه وسلم شاهد شيئا من الملكوت بأعظم من هذا، وهو أن الله عز وجل عرج به روحا وجسدا صلوات الله وسلامه عليه إلى السماوات العلى. فعندما يقول الله عز وجل في سورة الأنعام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، إبراهيم ليس هناك دليل على أنه عرج به إلى السماوات العلى، وإنما رأها في الأرض عن طرائق متعددة، منها ما وقع له لما طلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه عرج به إلى السماوات السبع، وشق صدره وأخرج قلبه وغسل حتى يهيأ لهذا الأمر، فكان ذلك كله قد تم في برهة من الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، جاءت بالتنكير للتقليل المصاحب للتعظيم، لأن مثل هذا الأمور يتم في الشهور الطوال. فالمقصود ما بين الخليلين عليهما السلام، محمد بن عبد الله وخليل الله إبراهيم عليهم وخليل الله إبراهيم عليهم السلام، في رفعة الدرجة وعلو المنزلة، لكن يبقى لنبينا من الفضل والسؤدد ما ليس لغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما تيسر إراده حول قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف يحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. اللهم إنا نعلم ونحاج ونشهد أنك عزيز حكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل الجنة دارنا، ويسر لنا الأمر كله. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.